بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية القاعدة الثانية، هذا مش بداية القاعدة الثانية، لا ما في هذا لفظ التحيز يأتي في القاعدة الثانية مثال، وكذلك لفظ التحيز كذا هذا في القاعدة الثانية، هذا المثال الثاني، المثال الأول الجهة، المثال الثاني التحيز. في عندكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية القاعدة الثانية، أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه صادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. فهذه هي القاعدة الثانية، أن ما أخبر الله أو ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء علمنا المعنى أو عرفنا المعنى أم لم نعرف، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وهكذا يقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، ونصوص كثيرة فيها وجوب الإيمان بالله ورسوله وبما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الشرع، ومن حيث العقل أو التعليل بيّن الشيخ رحمه الله تعالى لماذا يجب علينا أن نؤمن، قال لأنه صادق المصدوق. طبعا هذا وصف الصدق ينطبق على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعم، كما قال الله عز وجل من أصدق من الله قيل، فأصدق الكلام كلام الله. فهذا من حيث العقل أو من حيث التعليل لماذا يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، لماذا؟ لأن الله أصدق قيلا، وهو أعلم بنفسه من غيره، وهو يريد البيان لا يريد التعمية علينا، يريد لنا البيان ويريد لنا الهداية. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وبأسمائه وبصفاته، وهو أصدق الناس، قال الصادق المصدوق، صادق وهكذا مصدوق يصدقه الله عز وجل بالمعجزات والبينات، وهكذا هو ماذا كلامه أفصح الكلام عليه الصلاة والسلام، ويريد لنا الهداية وأنصح الأمة للأمة عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وما جاء من هذه الأوصاف بالنسبة لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا وجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف. هذا ليس في النصوص، ليس في الأسماء والصفات فقط، وإنما في كل الشريعة وفي كل الدين. ولهذا تجدون علماء التوحيد أو علماء السنة أو علماء العقيدة في بداية كتبهم أو في أثنائها ينبهون على هذا الأصل، وهو التسليم، ينبني هذا الدين على التسليم وعلى الإيمان وعلى الانقياد لما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا تعرفون ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أو قبل ذلك الزهري، قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ما جاء عن الشافعي آمنا بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذن فهذه أدلة القاعدة ذكرها الشيخ مجملة بقوله رحمه الله تعالى: لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وهذا عدم الفهم للمعنى أمر نسبي أو لجميع الأمة، أمر نسبي نعم، فليس في الكتاب والسنة نعم في العقيدة أو في الشريعة أو في العبادة أو في المعاملات شيء يخفى على جميع الأمة، ما في هناك شيء يخفى على جميع الأمة، وإنما قد يخفى على البعض. فهذا الشيء الذي خفي على البعض نعم فإنهم يؤمنون بما ثبت في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إذا علموا المعنى ازدادوا إيش؟ إيمانا واعتقادا، وإلا فيؤمن آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ثم إذا علمت المعنى الذي أراده الله والذي أراده رسوله فإنك تزداد إيمانا مع إيمانك نعم السابق القائم على أو المبني على التسليم. فهذه قاعدة عظيمة، وهي أصل من أصول هذا الدين ينبني عليه، وهو التسليم للكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، أيضا يجب، وكذلك يعني يجب الإيمان به وإن لم نفهم معناه. وكذلك أي يجب ما ثبت، يجب الإيمان بما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الوعيد مترتب على مجموع الأمرين، ما هما؟ مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذه الآية استدل بها الشافعي على حجية إيش؟ الإجماع. استدل بها الشافعي على حجية الإجماع. إذن قال: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، يجب الإيمان به. قال: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه. مش عندكم متفقا ولا متفقون؟ متفقون، ما عندي متفقا، متفقا عليه بين سلف الأمة. طيب، قال: مع أن هذا الباب، باب إيش؟ باب الصفات. طيب، مع أن هذا الباب، باب الصفات، يوجد عامته. إيش معنى عامته؟ قلنا جميعه. يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، إذن جميع ما في هذا الباب من الصفات التي يوصف الله عز وجل بها موجود في الكتاب والسنة. طيب، جاءتنا أشياء ثبتت بالإجماع ولفظها غير موجود في الكتاب والسنة، جاءتنا أشياء ثبتت بالإجماع ولفظها غير موجود في الكتاب والسنة، مثل بائن، هذه دائما نقرأها من كلام السلف، بائن من خلقه. إيش معنى بائن؟ منفصل. فهذه ثبتت بالإجماع، فهذه ثابتة بالإجماع. وهكذا أيضا، ماذا بارك الله فيكم؟ المعية لما في قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. إيش تفسير السلف؟ وهو معكم بعلمه، معكم بعلمه، معية علم. فهذه ثبتت أيضا بإيش؟ معية العلم، تفسير المعية بالعلم، هذه ثبتت ماذا؟ بالإجماع. أجمع السلف على أن المعية هنا معية إيش؟ معية علم. طيب، أيضا القرآن، إيش القرآن؟ كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، هذه ثبتت بالإجماع. لكن إذا نظرت في هذه الألفاظ، معناها موجود في الكتاب والسنة ولا هو موجود؟ موجود، معناها موجود في الكتاب والسنة، معناها موجود في الوحي. ولهذا الشيخ كان دقيق في عبارته، قال: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. إذا ما جاء عن السلف بإجماع منهم بألفاظ لم ترد بلفظها في الكتاب والسنة فإنما هي موجودة في الكتاب والسنة بإيش؟ موجودة في الكتاب والسنة بمعناها. وهذا قد مر معنا أنه يجوز الإخبار عن الله عز وجل بشيء ليس بسيء ما دام أن معناه موجود في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى، إذن هذه القاعدة الآن قعدها الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يجب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة وما ثبت عن أو ما ثبت باتفاق سلف الأمة. عرفنا معناه أم لم نعرفه؟ يجب الإيمان. ثم هذا الخفاء، هذا خفاء نسبي على بعض الأمة وليس على جميعها. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ. مش عندكم يوقف؟ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. قال: وما تنازع فيه المتأخرون، ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس فيه، وما تنازع فيه المتأخرون فيه أي مما يعني في ألفاظ لم ترد لم يرد بها دليل شرعي. وما تنازع فيه أي تنازعوا في ألفاظ، هذه الألفاظ مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة ولا عند الأئمة، لم يرد بها دليل شرعي. ثم قال: المتأخرون، شوف المتأخرون يعني هذه ألفاظ أحدثها من؟ المتأخرون من أهل الكلام، أحدثها المتأخرون من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم. قالوا: ما تنازع فيه المتأخرون، إذن هذه ألفاظ محدثة لم يرد بها دليل شرعي. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، إما أنهم ينفون هذا اللفظ المحدث أو يثبتونه. قال: فليس على إيش الحكم الآن؟ إيش الحكم في هذه الألفاظ التي لم يرد بها دليل شرعي ووصف الله عز وجل بها نفيا أو إثباتا؟ قال: فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه. ليش ليس له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه؟ هؤلاء المتأخرون قالوا الله ليس في جهة فليس لنا أن نوافقهم على ذلك، وآخرون قالوا إن الله في جهة فليس لنا أن نوافقهم على ذلك، لا نوافقهم لا على الإثبات ولا على النفي. ليش؟ ها؟ لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل، لعدم ورود النص. قال: حتى يعرف مراده، يعرف المعنى، حتى يعرف المعنى فلا ينفي اللفظ ولا يثبته بالنسبة لللفظ، هذا الحكم. حتى يعرف مراده، إذن يستفصل في المعنى، فإن أراد حقا قبل، يقبل المعنى، وأما اللفظ فماذا؟ فإنه لا ينفى ولا يثبت، لكن يقبل المعنى إذا كان حقا. فإن أراد حقا قبل، أي قبل المعنى، وإن أراد باطلا رد، أي رد المعنى. قال: وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه. إذا اشتمل هذا اللفظ على حق وباطل لم يقبل كله مطلقا، يعني كله لم يقبل اللفظ كله، ولم يرد أيضا اللفظ كله، لأنك إن قبلته كله قبلت الحق والباطل، وإن رددته كله رددت الحق والباطل. قال: بل يوقف اللفظ، يعني توقف اللفظ. ليش نتوقف اللفظ؟ لعدم ورود النص. قال: ويفسر المعنى، أي تستفصل في المعنى وتستوضح المعنى. نعم، فليس لك أن تقبل. شوف المقال ليس عليك، يعني ليس عليك أن تقبل، يعني ما هو واجب عليك أن تقبل، هذا معناه ليس على أحد، أي ليس واجبا على أحد أن يقبل، يعني يجوز، يعني يفهم منه لو اقتصر الشيخ على هذه العبارة، فليس على أحد أن يوافق أن يقبل. لو اقتصر الشيخ على هذه العبارة لكان إيش؟ لكان فيها مدخل لقول قائل ها هو مش واجب لكن يجوز أني أوافقه، فأردفها بإيش؟ ولا له، يعني لا يجوز لك أن توافقه. إذا ننظر الآن الفرق بين العبارتين، لو قال فليس على أحد أن يوافقه لقال قائل نعم ما هو واجب لكن يجوز لي أن أوافقه نفيا أو إثباتا، يجوز لي أن أوافقه في نفي الجهة عن الله، ويجوز لي أن أوافقه في إثبات الجهة لله عز وجل، لكن لما قال وليس بل ولا له أن يوافق، إذن لا يجوز لي أن أوافق أحدا على إثبات الجهة لله أو نفيها عن الله. لماذا؟ لأنه لم يرد بهذا اللفظ النص، لم يرد النص بهذا اللفظ الذي أثبته أو الذي نفيته عن الله تبارك وتعالى. إذن ليس لأحد أن يقبل، نعم وهكذا اللفظ، ولا أن ليس له أن يثبت اللفظ ولا أن ينفيه، وهكذا أيضا من حيث المعنى، نعم ليس له يعني ماذا أن يقبل لفظا فيه حق وإيش وباطل، وليس له أيضا أن يرد اللفظ الذي فيه معنى حق وفيه معنى إيش باطل حتى يعلم إيش المراد، إيش تريد. فإن كان الكلام حقا وجب إيش وجب قبوله لأنه حق، والحق يجب قبوله، وإن كان باطلا وجب إيش وجب رده. ثم مثل رحمه الله تعالى يعني أمثلة، قال كما تنازع الناس، هذا تمثيل الآن، هذه أمثلة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للقاعدة. أيوة، إذا كان المعنى حق نثبت المعنى، وأما اللفظ فلا نثبته ولا ننفي، نتوقف لعدم ورود النص. طيب قال كما تنازع، إذن هذه أمثلة لما تقدم من تقرير القاعدة، قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، في الجهة والتحيز هذان مثالان سيذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، الجهة والتحيز وغير ذلك، يعني من الألفاظ المحدثة التي أحدثها وتنازع فيها من المتأخرون، مثل الجسم، مثل المركب، نعم فيعني ماذا ألفاظ أحدثها المتأخرون تنازعوا فيها نفيا وإثباتا، فالقاعدة تجريها على هذه على مثل هذه الألفاظ. طيب قال فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. إذن لفظ الجهة قال قد يراد به شيء موجود وقد يراد به ما ليس بموجود، لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود وقد يراد به شيء غير موجود أو ما ليس بموجود، قد يراد به شيء موجود مثل إيش؟ مثل العرش، العرش جهة يريد بالجهة العرش، أو جهة يريد بالجهة السماوات، يعني العرش المخلوق والسماوات إيش المخلوقة، نعم فيريد بالجهة مثل هذه المخلوقات، وقد يريد بالجهة ما ليس بموجود غير الله، يعني يريد ما فوق العالم، هذه الجهة العدمية فوق العالم، يريد بالجهة فوق العالم. إذن هذا اللفظ فيه معنى حق وفيه معنى باطل، ما هو يعني فيه أو نقول بشكل عام فيه معنيان، المعنى الأول أن يراد بالجهة شيء مخلوق، المعنى الثاني أن يراد بالجهة فوق العالم، هذان معنيان للجهة. هذان معنيان للجهة. قال: ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، ليس في الكتاب والسنة أن الله في جهة أو أنه ليس في جهة، ليس قال في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه أي عن الله عز وجل، فليس في الكتاب والسنة أن الله في جهة، وليس في الكتاب والسنة أن الله ليس في جهة. قال: كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. إذن جاءت النصوص بألفاظ فيها الغنية، لكن هؤلاء ما استغنوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرهما، لا، فهذه الألفاظ فيها غنية عن هذا اللفظ. إيش من لفظ الجهة؟ إيش من ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة؟ العلو، قل الله في العلو. الاستواء، قل الله إيش استوى على العرش. نعم، الفوقية، قل الله فوق مخلوقاته. العروج، تعرج إليه، وهكذا الصعود، يصعد إليه، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها ماذا؟ العلو والفوقية. فهذه النصوص فيها ما يغني عن هذا إيش؟ عن هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا لله تبارك وتعالى. قال: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد علم يعني بالشرع والعقل، وقد علم شرعا وعقلا أنه ما ثم أي ما هناك موجود إلا الخالق والمخلوق. هذا هو الوجود، الوجود نوعان: وجود الخالق ووجود المخلوق. والخالق مباين أي منفصل، مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، لا تحل مخلوقاته ولا شيء منها في ذاته سبحانه، ولا في ذاته، نعم، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته أي لا يحل هو سبحانه في مخلوقاته، ولا مخلوقاته تحل فيه، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فهو منفصل مباين عن مخلوقاته، فليس حالا في مخلوقاته ولا مخلوقاته حالة فيه. هذا معلوم من العقل، من الشرع ومن العقل. قال: فيقال لمن نفى الجهة. إذا الآن يعني جاء بنصوص جاءت بها الكتاب والسنة فيها الغنية، ثم جاء بأشياء إيش؟ بشيء عقلي إضافة إلى أنه شرعي، وهو أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، لا يحل في خلقه ولا خلقه يحلون فيه. الآن قال فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات؟ فيقال لمن نفى الجهة، من الذي نفى الجهة؟ نفى الجهة أهل الكلام، جهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهؤلاء نفوا الجهة، قالوا الله ليس في جهة. فيقال له: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ ها، فإن كان هذا هو المعنى المراد من هذا المعطل، قال: نعم، أريد بالجهة شيء موجود مخلوق، مثل السماوات، مثل العرش، أن الله في جهة أي تحيط به السماوات، أن الله في جهة أي العرش يحيط به. قال: فالله ليس داخلا في المخلوقات. نعم، فإذا قال ليس في جهة ويريد بالجهة شيء المخلوق، المعنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ ليس في جهة ويريد بالجهة شيء مخلوق، المعنى صحيح، النفي صحيح، لكن اللفظ يتوقف فيه. فالله ليس داخلا في المخلوقات، نعم، ليس داخلا في المخلوقات. طيب، إذا قال ليس في جهة، أريد بالجهة ما وراء العالم، ما فوق العالم، ها؟ قال فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات، فإذا قلت ليس في جهة وأردت بالجهة ما فوق العالم فنفيك إيش؟ نفيك باطل، نفيك باطل. لماذا؟ لأن الله فوق العالم، لأن الله فوق العرش، والعرش هو آخر سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وما فوق العرش إلا الله عز وجل. قال فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. ولهذا مر معنا في الطحاوية عندما قال الطحاوي رحمه الله لا تحده إيش؟ الجهات. هذا الإطلاق فيه نظر، لا تحده الجهات. إيش تراد بالجهات؟ هل يراد بالجهات الجهات المخلوقة ها فيكون النفي ها صحيح، أم يراد بالجهات منها جهة ما فوق العالم فيكون النفي باطل، فيكون النفي باطل. لكن لعل الطحاوي رحمه تعالى هذا الظن به أنه يريد ماذا؟ الأول، ليس لا تحده الجهات، الجهات إيش؟ المخلوقة، يعني داخل العالم، وإن كان اللفظ مجملا. إذن هذا بالنسبة لمن نفى الجهة، هذا بالنسبة لمن نفى الجهة. طيب لمن باقي من أثبت الجهة؟ قال الله في جهة، قال وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد أن أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. فالذي يثبت يقول الله في جهة، نعم، يعني ماذا يقال له؟ ماذا تريد بالجهة؟ الجهة يقول أريد بها ما فوق العالم، فيقال هذا الإثبات إيش؟ صحيح، لكن اللفظ إيش؟ توقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، إنما المعنى صحيح أن الله فوق العالم. وإن قال أريد بالجهة شيء مخلوق وأنه داخل في مخلوقاته فهذا الإثبات باطل، فهذا الإثبات باطل. قال فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. إذن المعنى تستفصل، وأما اللفظ إيش الحكم؟ اللفظ تتوقف فيه، اللفظ تتوقف فيه، لا تنفيه ولا تثبته لعدم ورود النص. المعنى تستفصل، كان المعنى حقا قبلته، كان المعنى باطلا إيش رددته. قال وكذلك لفظ المتحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب وكذلك لفظ المتحيز، هذا المثال الثاني، ايش عندكم؟ طيب متحيز او تحيز في نسخة تحيز، نعم. طيب هذا يقول وكذلك لفظ المتحيز، هذا المثال الثاني، يعني هل نصف الله عز وجل بالتحيز او ننفي عنه التحيز؟ هل نقول بان الله متحيز أو نقول أن الله ليس بمتحيز؟ هذه ألفاظ تنازع فيها المتأخرون، نعم، ولم يرد بها ها ولم يرد بها نصا، فليس في الكتاب والسنة أن الله متحيز أو أن الله ليس بمتحيز، ليس في الكتاب والسنة أن الله في حيز أو أن الله ليس في حيز، ليس في الكتاب والسنة ذلك. طيب هل عندنا في النصوص ما يغني؟ ذكر الشيخ أشار قال فالله أعظم وأكبر، من عندنا ما يغني الكبير العظيم المتعال. وهكذا أيضا ممكن أن تذكر أيضا نصوص العلو والفوقية، نصوص العلو والفوقية، نعم، فعندنا في النصوص ما يغني عن هذا اللفظ، فعندنا أنه قال وكذلك، إذا تطبق تجيب كل الذي قال في الجهة ها تقوله في إيش؟ في التحيز، تقوله في التحيز. فعندنا ما يغني في النصوص ما يغني عن هذا اللفظ. طيب إذا نستعمل القاعدة الآن، هذا اللفظ نثبته أو ننفيه؟ نتوقف، لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ لعدم ورود النص. بقي المعنى الآن، إيش نفعل في المعنى؟ نستفسر ونستفصل، ماذا تريد بالتحيز أو ماذا تريد بالمتحيز؟ قال إن أراد أن الله تحوزه المخلوقات. طيب في اللغة يعني التحيز يأتي بمعنى الانفصال، التحيز يأتي بمعنى الانفصال، تقول انحاز عنه يعني انفصل، انحاز عنه يعني انفصل. وقد يراد به الدخول في الشيء أو الانضمام إليه، الدخول في الشيء أو الانضمام إليه. تقول انحاز إليه يعني انضم إليه ودخل معه، فيأتي بهذا اللفظ بهذا الأسلوب انحاز إلى، منه قوله عز وجل أو متحيزا إلى فئة، أي منضما إليها، أو متحيزا إلى فئة أي منضما إليها. إذن عندنا معنيان، قد يراد به الانفصال وقد يراد به الانضمام والدخول. فإذن تستفصل في هذين المعنيين، تريد أي المعنيين تريد؟ يا من قلت أن الله متحيز، أو قلت أن الله ليس بمتحيز. انظر الآن كلام الشيخ، قال إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات يعني تحيط به فهو داخل فيها، فالله أعظم وأكبر، كيف يدخل فيها هو أعظم وأكبر؟ كيف يدخل فيها؟ كيف تحيط به وهو العظيم الكبير الواسع المتعال؟ بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه وسع السماوات والأرض، كيف يدخل هو في السماوات والأرض؟ إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، بل السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إيش؟ كسبعة دراهم ألقيت في ترس. قال وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الأرض قبضته في قبضته والسماوات مطويات بيمينه، الأرض قبضته يعني على قول بعض أهل العلم من نسبة الشمال بالشمال، والسماوات مطويات باليمين، فكيف يدخل فيها؟ كيف تحيط به شيء من مخلوقاته؟ قال وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، في لفظ يطوي الأرض بشماله، والعلماء مختلفون في هذه اللفظة وإثباتها. قال ويطوي السماوات بيمينه، في لفظ بيده يطوي الأرض بيده الأخرى، في لفظ بيده الشمال. قال ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، أو كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع، طيب هذا وإنه ليدحوها عندكم مخرج ولا كما يدحو الصبيان بالكرة؟ نعم هذا أخرجه ابن جرير وأورده أيضا ابن القيم عن ابن عمر. طيب قال وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع، يعني انظر تفسير سورة الزمر لتفسير ابن جرير، وهكذا مختصر الصواعق. قال وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فكيف يدخل فيها؟ انظر السماوات هذه العظيمة والأرض هذه العظيمة في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، فالله الكبير العظيم. وهذا الأثر يعني ماذا عن ابن عباس رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه؟ أخرجه أيضا كذلك ابن جرير. طيب فيه يعني أبو الجوزاء، فيه بعض معاذ بن هشام، فابن حجر يقول صدوق له أوهام، وفيه أيضا رجل آخر نسيته. المهم هو الحديث الأثر يعني معناه صحيح وسنده قابل للتحسين، أما المعنى فصحيح. قال وإن، طيب إذن هذا المعنى الأول، إذا كان يريد متحيز أن الله إيش داخل مخلوقاته ومخلوقاته تحيط به، فماذا بارك الله فيكم؟ ها، فهذا يعني هذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل. أما يعني ماذا إذا قال ليس متحيزا وأراد هذا المعنى؟ صحيح، لكن اللفظ لا ننفيه، نتوقف فيه. طيب هذا المعنى الأول، إذا إذا إذا إذا كان على جهة النفي. قال وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. طيب إذن الآن هذا المعنى الثاني، منحاز عن المخلوقات يعني منفصل، حاز عن انفصل. فإذا قال ليس بمتحيز وأراد أنه ليس بمنفصل عن المخلوقات، ها المعنى صحيح؟ المعنى باطل، المعنى باطل. إذن إذا أراد المعنى الأول ليس بمتحيز على جهة النفي، ليس بمتحيز أي ليس داخل في مخلوقاته أو أن مخلوقاته تحيط به، فنقول المعنى صحيح، إنما نفيك لللفظ هذا نتوقف فيه. إذا قال ليس بمتحيز أي ليس بمنفصل عن المخلوقات، المعنى إيش؟ هذا المعنى باطل، فالله ماذا؟ منفصل عن المخلوقات، كيف تنفي هذا المعنى؟ طيب الإثبات، الله متحيز وأراد أن الله إيش؟ داخل في مخلوقاته، ها المعنى باطل. الله متحيز أي منفصل عن العالم، ها المعنى صحيح. قال كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن إذا أراد المعنى الأول نعم، إذا كان من جهة النفي صحيح، أو المعنى الثاني فمن جهة النفي باطل. من جهة الإثبات إذا أراد المعنى الأول ما المعنى باطل، وإذا أراد المعنى الثاني نعم صحيح. طيب إذا أراد المعنيين، إذا أراد المعنيين، ها إذا أراد المعنيين قال ليس بمتحيز يعني لا متصل ولا منفصل، باطل. إذا أراد المعنيين جميعا فباطل، هذا تقدم معنا بالقاعدة الأولى، آخر القاعدة الأولى، أنهم جاءوا بكلام أشاعرة قالوا ليس بمتحيز، يريدون أن يهمون. لما قيل لهم لا داخل العالم ولا خارجه، هذا جمع بين النقيضين أو نفي النقيضين، قالوا لا إنما أردنا أنه ليس بمتحيز. إيش تريد بمتحيز؟ إما منفصل وإما متصل، فلما تقول ليس بمتحيز أي ليس بمتصل وليس بمنفصل، إذن هي نفس عبارة ليس داخل العالم ولا خارجه. إذن إذا أراد المعنيين نعم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا منفصل ولا متصل، فهذا باطل، وهذا قد سبق في آخر القاعدة الأولى. يكفي، ها؟ طيب يكفي، إلى هنا والحمد لله.